هنا إشارة إلى حكم نكاح القريبات. بيثور كلام كثير في قضية زواج القريبات. هو الكلام طبعا بيبقى فيه يعني جزء منه بيتدخل فيه علم الجينات أو الهندسة الوراثية على أساس اللي يسموها الجيناتيك بول، زي المحتوى الجيني أو البحيرة يعني اللي بيصب فيها من خلال التناسل يعني. فهي كل ما بتبقى المنطقة واسعة، البعد واسع، فكل ما بتقل فعلا نسبة الأمراض الوراثية. لكن مش قاعدة برضو أن كل ما يكون في قرب يكون في شيء من هذا. فنحتاج لهذه الوقفة لنبين حكم الشرع الشريف في قضية نكاح يعني القريبات. هو الشرع برضو يعتبر متوافق مع علم الجينات في جزئية مهمة جدا، أن الشرع بجانب التحريم الفطري، أن ربنا أوجد نوع من النفور بين الرجل وبين محارمه من النساء، الأم والبنت والأخت العمة والخالة، فالشرع يعتبر ساهم في إبعاد احتمال الاقتراب الجيني القوي عن طريق تحريم إيه؟ القرابة القريبة قوي دي، اللي هي زي ما قلنا الأم البنت والأخت والأم إلى آخره والعمة والخالة. فده نوع من الإبعاد في الحقيقة إلى حد معين، واضح. أما العلوم الحديثة أو الجينات في بعض القوانين في أمريكا من زمان قوي محرمين زواج الأقارب أصلا، يعني شيء ممنوع تمام. لكن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة جاء بيان المحرمات من النساء. طبعا ده كما قلنا ممكن نقول السبب الأساسي هو النفرة الطبيعية، النفرة النفور، وعشان الناس تتعرف ويبدأ توسع خلال المصاهرة يعني. في نفس الوقت قد تكون الفائدة إبعاد الإيه مثل هذه الاحتمالات، غير أن الوحي لم يذكر في الكتاب العزيز حكمة هذا التحريم. أما السنة المطهرة فقد ذكرت جانبا من هذه الحكمة في بعض روايات النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ففي رواية لابن حبان جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ولعبد الرزاق: فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن. وله أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة. يتزوج امرأة ومعاها من عمتها أو خالتها، ليه؟ لأنها تحصل نوع من قطيعة الرحم يعني. نتكلم أولا عن الجمع بين القريبات. الجمع بين القريبات يعني إذا كان الجمع مثلا بين أختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، إذا كان هذا يؤدي إلى قطع الرحم فهل يعد هذا علة أم يعد حكمة؟ ماذا ترون؟ طيب ليه مش علة؟ لأنه إذا اعتبرناها علة فإن الحكم يدور إيه؟ مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان الجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يؤدي إلى قطع الرحم، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الكريم قال: وأن تجمعوا بين الأختين. أما السنة فنهت أن يجمع الرجل إيه؟ المرأة إلى عمتها والمرأة إلى خالتها. فهل يعد هذا علة فيحرم الجمع بين القريبات من القرابة القريبة كابنتي العم وابنتي العمة وابنتي الخال وابنتي الخالة، أم ليس علة بل هو حكمة والجمع حلال لكنه مكروه، أم أن الحكمة غير مضطردة بل قاصرة على ما حرم؟ يقول ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، وكذلك اتفقوا فيما أعلموا على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أم هو من باب الخاص أريد به العام. فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم: هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. انتهى كلام ابن رشد. وقال القرطبي بعدما تكلم عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها مخافة القطيعة، قال: وقد فرض بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها. ما وقفش عند المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها، لا، خلى العلة مضطردا. وقد فرض بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح. وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح، وقد نكح حسن بن حسين ابن علي في ليلة واحدة ابنة محمد ابن علي وابنة عمر ابن علي، فجمع بين ابنتي عم، ذكره عبد الرزاق وزاد ابن عيينة، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أي فيهما يذهبن. حصل مشكلة بقى يوم الحفلة، النساء يروح عند مين؟ وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما؟ فقال ما أعلمه حراما. قيل له أفتكرهه؟ قال إن ناسا ليتقونه. قال ابن القاسم وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في جملة ما أبيح من النكاح، غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمه أو ابنتي خاله. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي كراهية ذلك روايتان، إحداهما يكره والأخرى لا يكره، انتهى كلام ابن قدامة. بينت الأحاديث القرابات المحرم الجمع بينها وليس منها ابنة العم، فتحريم الجمع بين القريبات غير ما ذكر في القرآن والسنة لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ويرده ما ثبت عن الصحابة والتابعين مما يفيد جوازه. لكن يبقى الخلاف في كراهة هذا الجمع وعدم كراهيته، فوقوعه في خير القرون يؤيد جوازه دون كراهة، ولكن خشية قطيعة الرحم تؤيد القائلين بالكراهة، الله تعالى أعلم. ده فيما يتعلق بإيه؟ حكم الجمع بين القريبات. يبقى القرآن نهى عن الجمع بين الأختين، والسنة حرمت أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها. أما بنت العم وبنت الخال أو بنت العم وبنت الخال فدي ذكرنا الخلافة فيها، والراجح جواز ذلك كما بينا، لكن يبقى مع الجواز احتمال الإيه؟ الكراهة خشية قطيعة الرحم. المسألة الثانية حكم نكاح القريبات دون جمع بينهن، تزوج القريبة دون جمع بينهن. قال تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فوردت الأحاديث تحث على نكاح ذات الدين. طبعا هذه الآية واضحة الدلالة على جواز نكاح الإيه؟ القريبات دون جمع. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، يعني وأحللنا لك هؤلاء. ووردت الأحاديث تحث على نكاح ذات الدين، البكر، الودود، الولود، الشريفة، القرشية، بغير تعرض لكونها من الأقارب أو الأبعد، إلا إذا اعتبرنا النسب في الكفاءة، فيكون ابن العم مثلا كفءا لبنت عمه، ويكون الترغيب في نكاح الأقارب ضمن الترغيب في نكاح الأكفاء. وقد تزوج صلى الله عليه وسلم من الأقارب والأبعد، فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ابنة عمته، وعرض علي رضي الله تعالى عنه عليه صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة، فبين سبب الامتناع في قوله صلى الله عليه وسلم إنها بنت أخي من الرضاع. وفي رواية أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، وأن الله تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وتزوجت زينب ابنته الكبرى رضي الله تعالى عنها أبا العاص ابن أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وتزوجت رقية من عثمان بن عفان وهو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، وأم عثمان وهي أروى بنت كريز تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهي أيضا بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة رضي الله عنها فقد تزوجها علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابنته الصغرى أم كلثوم رضي الله عنها فقد كانت لابن عمها عتبة ابن أبي لهب، طلقها قبل أن يدخل بها فتزوجها عثمان رضي الله عنه، وكانت أختها رقية قد توفيت بعد بدر بثلاثة أيام. أما بنت بنته صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأما زينب بنت فاطمة فقد تزوجها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وقال معقل ابن يسار: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه. فالشاهد هنا أنه زوج أخته لابن عمه. ولم يثبت عن الصحابة والتابعين كراهة زواج الأقارب أو استحباب زواج الأباعد ما لم يكن في الزواج جمع بين الأقارب. ومن ثم قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد شمس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فده الأصل الذي تدل عليه الشريعة، أنه لا حرج في الزواج من القريبات بالصورة التي بيناها. ومع ذلك يعني كما ترون لا هو في أحاديث كما ذكر هنا لا توجد أدلة على كراهة زواج الأقارب ولا توجد أدلة على استحباب زواج الأباعد. لكننا نرى أيضا من الأشياء العجيبة بالذات في بعض القبائل يعني أو العائلات بيكون في نوع من العصبية غير العادية في هذا الموضوع، وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. بالذات في بعض الأماكن في الصحراء بيبقى ابن العم له سلطان على بنت عمه بحيث ما يستطيع أحد تاني أن يتزوجها، لازم الأول تعرض عليه هو وممكن يحبسها عن الزواج، ويحصل نوع كبير من التعسف للأسف الشديد. ده من مظاهر الظلم. يعني هي دايما الظلم اللي بيتكلموا هؤلاء الجهلة الذين يتكلمون عن ظلم المرأة، هو دايما الظلم إذا رأيت ظلما فسببه في الحقيقة هو البعد عن شريعة الإسلام، ولا يمكن أن تكون الشريعة تتسبب في ظلم معاذ الله. فأصلا كل الظلم الذي يقع على المرأة هو نتيجة الانحراف عن الشريعة. أما أن الشريعة تظلم فهذا كفر بواح، من يقول هذا فهو كافر كفرا بواحا لا شك في ذلك، لأنه طعن في شرع الله عز وجل. ففي كل شيء هتجد القبائل أو بعض الناس اللي لا يورثن النساء يحيين سنة الجاهلية من جديد، نفس الوضع بتاع الجاهلية إن المرأة لا ترث فيحرمونها من الميراث. هل الإسلام يقول هذا؟ في الزواج نجد تسلط ولاد العم يتسلطون على بنت عمهم فيمنعونها من الزواج ولا يجرؤ أحد أن يتقدم، والمجتمع في هذه الحالة المجتمع الخاص بهم يعني بيبقى متقبل هذه الأوضاع الظالمة التي فيها يعني تصرفات الجاهلية. في نفس الوقت وردت بعض الأدلة أو الأحاديث أو النصوص سميها ما شئت، أحاديث ضعيفة طبعا، تدل على كراهة نكاح القريبة. مثلا هناك حديث: اغتربوا لا تضووا، وحديث: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية، يعني ضعيفا هزيلا. يقول ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا، رغم الشيوع على ألسنة الكثير من الشيوخ يتكلمون ويأتون بهذا الكلام، لكن في الحقيقة يقول ابن الصلاح: لم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا، يعني ليس له إسناد. وقال السبكي رحمه الله تعالى: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله عنها وهي قرابة قريبة، فلا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والحكم لا يدور مع الحكمة وإنما يدور مع النص، ثم العلة لا الحكمة إذا وجدت العلة. فالحكم يدور أولا مع إيه؟ مع النص، ثم بعد النص يكون بيدور مع العلة وليس الحكمة. طبعا ما دام في علة فيبقى يدور الحكم معه، لكن له لا يدور مع الحكمة. وما جاء هنا في هذا الحديث: اغتربوا لا تضووا، يعني تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضوى أولادكم. والضوى دقة العظم وقلة الجسم خلقة، والضوى هو الهزال والنحافة. يقول الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القرائب. وما زعمته العرب وما ردته الشعراء ليس بحجة. يعني لما كنت متكلم في قضية شرعية ما تجيبليش كلام الإيه الشاعر، تقول الشاعر قال فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد القرائب. عند إصدار حكم لابد من دليل من الكتاب أو السنة إلى آخره. وقد يكون أحيانا ابن العم نتيجة طبعا القرابة دي ساعات بتبقى ميزة التزوج بين الأقران، بيكونوا عارفين بعض كويس جدا الأسرة، مفيش مفاجآت، فبالتالي احتمالات حصول مشاكل نتيجة معلومات كانت مخبأة أو أمور تضر في الزواج ما بيكونش قائم يعني. بل ربما قد يكون أحيانا ابن عمها أو ابن خالتها يعرف قدرها ويحافظ عليها أكثر طبعا من الإيه الأجنبي. الحكم في هذه المسألة كما بينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.